العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مما نشك فيه إن إحنا بنبعد شوية عن الدروس وعن العلم وبيغيب دور العلماء بين الناس في المجتمع، بتظهر أخطاء كتير جدا بيقع فيها الناس. ومشكلة الأخطاء دي إن ممكن خطأ واحد بس واحد يقوم بيه هتلاقي كل الناس كلها بقت ماشية وراه. ويمكن من أكثر الأخطاء اللي أو من أكثر المسائل اللي شاغلة الناس الفترة اللي فاتت قضية الحسد، وإن الناس مركزة معايا وإن الناس دايما عينيها على كل حاجة بجيبها وعينيها على كل نعمة ربنا اداهالي. ومن هنا بدأت الناس تتعامل، عايزين بقى نتعامل مع الحسد، نتعامل مع الحسد إزاي؟ فبعض الناس خلاص يعني خلاص احنا ان شاء الله ندفع الذبيحه ولابد دمها كده، لابد كف ونحطه ايه على البيت كده، ظنا ان الكف ده هو اللي ايه هو خلاص كده ما عادش في حد هيحسدنا يعني، وكف الدم ده هو الخلاصه يعني. تلاقي سبحان الله بعض اهلنا واحبابنا هتلاقيه معلقه حدوه حصان ولا حدوه حمار على الباب، او اعزكم الله جايبه فرده صمده لطفل صغير ومعلقاها على الباب. هتلاقي اخواننا واحبابنا بقى اللي عندهم عربيات تريلات كبيره كده جايبين شرايط سودا ومعلقينها على السلم وهم طالعين فوق، واللي بيسافر منكم على الطريق يلاقي ده واضح قوي من عربيات النقل معلقه شرايط سودا. وهتلاقي ما شاء الله ممكن بعض الاوقات اخواتنا واهلنا من البنات والنساء ابنها ربنا رزقها بطفل جديد فمعلقه له هنا كده بتاع في رقبته كده، ايه يا حاجه؟ يقولك ده انا جايبه له رصاص معلقه له علشان يحميه من الحسد. وهتلاقي برضو من اهلنا ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيهم يوم ما بنتها اتخطبت راحت للشيخ يعمل لها حجاب علشان بنات عمتها وبنات خالتها، وانتوا عارفين البنات في الشارع يعني، فراحت للشيخ عملت حجاب وفي النهايه لما حبت تعرف ايه اللي جوه الورقه فتحت الورقه لقيت الورقه ايه فاضيه مفيش فيها حاجه اصلا. وتبدا الناس بتقع في اخطاء كثيره جدا. بصوا يا جماعه احنا ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالوحي، ميزنا بالقران وميزنا بالسنه. ولما بنقول القران والسنه بنقول ان ده كلام ربنا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام ربنا هو الخلاصه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابه عملوا اللي انا كنت بقول لكم عليه دلوقتي، الصحابه عملوا نفس القصه اللي انا كنت بقول لكم عليها دلوقتي، لان اللي بيحصل دلوقتي هو صوره من اللي كان بيحصل زمان والاجيال بتسلم لبعضها. النبي لما شاف ده عاتب قوي الصحابه في الامر ده. في مره من المرات النبي خارج مع الصحابه في سفر فلقوا ان المشركين بيعلقوا على شجره كده السيوف بتاعتهم بيظنوا ان الشجره دي هي اللي هتديهم البركه، فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، زي ما لهم شجره بيستمدوا منها البركه والقوه ونبعد العين عنا اجعل لنا احنا كمان شجره نعلق عليها سيوفنا. فغضب النبي وقال الله اكبر، قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، هو معقول احنا نعمل كده؟ نظن ان في شجره هي اللي هتنفع وتضر؟ التصور الخاطئ ده اللي كان عند الصحابه هو نفس التصور اللي عندنا، ان الرصاص لما هيتحط تحت الباط هيمنع العين. هو نفس التصور اللي عندنا ان الحجاب اللي عمله الشيخ هو ده اللي هيدفع الضر والاذى عنا. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، تعرفين القدس اللي كانوا بيحاربوا بيه ده، الوتر بتاعه لما كان يبقى رخو كده وما عادش قوي كانوا ياخدوه ويربطوه في رقبه البعير ويظنوا ان هو بيمنع عن البعير العين والحسد، زي ما انت خايف على العربيه بتاعتك وان كان خايف على الجمل بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم خارج في سفر فلقى الصحابه معلقين في رقبه البعير القلاده دي زي الحجاب اللي بيعلقوه على رقبه الولد الصغير، وزي الورقه المطبقه على شكل مثلث ومحطوطه تحت المخده، وزي الحجاب اللي محطوط تحت الباط اللي احنا عاملينه في زماننا. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا يبقين في رقبه بعير قلاده الا قطعت. قطعوا ده كله ولما البنت اتجوزت كلمت امها، امها كلمت الشيخ عايزين حاجة كده تقرب بين بين الاثنين كده ويعيشوا في ثبات ونبات ويخلفوا ولاد وبنات. فالشيخ عمل لها حاجة كده وقال لها ايه ده بقى علشان الازواج. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على زوجته فيهم لقاها عامل حاجة زي كده، فقال النبي عبد الله بن مسعود لغني عن الشرك، ونزع القلادة دي اطاعها سيدنا عبد الله بن مسعود وقال سمعت النبي يقول التولة شرك. التولة الحجاب اللي بتعمل بين الزوجين علشان يقربوا من بعض اكتر. يبقى اذا الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في زماننا هي هي نفس الاخطاء اللي حصلت زمان، بس هي ليه زمان انتهت؟ لان كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف للقصص دي بالمرصاد، ده غلط وده حرام وده ما ينفعش، فعلشان كده انتهت من الجيل ده. والامر الثاني ان النبي ادالهم البدائل، النبي ادالهم البدائل. انا لو عايز احمي نفسي من العين واحمي نفسي من الحسد احنا عندنا الف بديل اخر، احنا مش محتاجين ورقه ولا حبل ولا ولا ولا الخمسه وخميس اللي محطوطه في اغلب عربياتنا. حضرتك حط خمسه وخميسه ليه؟ ليه؟ وحدوه والخرزه الزرقاء اللي لو بصينا على الصيغه بتاعه اغلب نسائنا الخرزه الزرقاء موجوده فيها ليه؟ وليه العين؟ ليه العين اللي محطوطه في البيوت ومحطوطه في العربيات؟ ليه؟ اكيد احنا نظن ان الخرزه الزرقاء اللي انا عاملها بايديا ومشكلها بايديا هي دي اللي هتنفعني وتضرني؟ هل يليق بمسلم انه يظن في يوم من الايام ان ورقه واحد كتبها هي دي اللي هتمنع عنه العين؟ وهل يليق بمسلم ان ان ان الحداد اللي كان جنب البيت عنده وعمل له شكل الحدوه ولا شكل الحدوه اللي كانت في رجل الحمار هي دي اللي هتشيل عند الحسد؟ ده الحمار كان ماشي بقى في الشارع، هي دي اللي هتشيل العين؟ هل يليق بتصوراتنا ده؟ هل يليق واحنا في الزمن ده ان تبقى دي تصورات ناس كتير من اللي عايشين حوالينا ولما نزلنا هنا وهنا وهنا وهنا وهنا هل يليق ان احنا يبقى ده تصورني كمسلم؟ لا. امال انا تصوري كمسلم ايه؟ ما انا برضو خايف من العين برضو عم الشيخ، خايف من الحسد برضو عم الشيخ. لا، احنا تصورنا تصور تاني. التصور ده مبناه في البداية ان الذي يملك النفع والضر هو، ان الحامي هو، الذي يدفع الحسد هو. هو ليه انت اتعلمت تقول كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر، انت ليه قلت في البداية كل اعوذ برب الفلق؟ عشان يعلمك انك لو عايز تدفع الحسد فاللي هيدفعه ربنا مش حد تاني، اللي هيدفعه ربنا مش حد تاني، لا شيخ ولا حدوة ولا ورقة ولا رصاص ولا الكلام الفاضي ده كله. انما اللي ينفع ايه؟ تعالوا مع بعض نرتب افكارنا كده، ايه اللي ينفع؟ اول حاجة تنفع لو انت عايز بقى تحمي نفسك من الحسد، عايز تحمي نفسك من العين، عايز تحمي نفسك من الناس الوحشين اللي بيعملوا حاجات مش كويسة وبيرشوا قدام البيوت، انا اقول لك بقى تعالى نعمل ايه. واحد، شغل البقرة في بيتك على طول بس وانت فاتح الشبابيك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان لمدة ثلاثة أيام. طب ما احنا بنعمل كده والشياطين بتتنطط جوه البيت. أيوة، ما انت مقفل الإزاز ومقفل الشبابيك ومقفل البيبان، هيخرج ازاي؟ حضرتك شغل البقرة وافتح الشبابيك، لا يدخل الجن البيت لمدة ثلاثة أيام، ما تنساش دي. يبقى أول حاجة سورة البقرة كل يوم الصبح، أول ما تقوم الصبح اول حاجه تعملها سوره البقره تشتغل جوه البيت. والنهارده سهل، عندنا اجهزه الكمبيوتر وعندنا التليفون، ولو كتبت على عم الشيخ جوجل يا شيخ جوجل عايز سوره البقره هيجيب لك سوره البقره، شغلها جوه البيت. لا يقرب الشيطان هذا البيت ابدا. اثنين، خلي القران في بيتك على طول، والقران طول ما هو موجود في البيت لا مجال للارواح الشريره ان هي تخش جوه البيت، اي روح شريره، اي روح مؤذيه، اي عين حاسده ما تقدرش تخش البيت. ليه؟ القران شغال جوه البيت، فتكون النتيجه ان الملائكه تنزل تحمي البيت ده وتحمي اهل البيت ده. مش الملائكه بتتنزل للقران، تنزل الملائكه علشان تحفظ اهل البيت من العين والحسد والكلام ده. الامر الثالث، عايز تحمي نفسك من الحسد؟ احنا عندنا صورتين، صورتين بس في القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلهما، أي في الحفظ. شوف، لا نزل في التوراة ولا نزل في الإنجيل ولا الكتب السماوية اللي قبل كده في حفظ العبد من العين والأشياء الشريرة دي زي الصورتين دول. تتخيلوا إيه الصورتين دول؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. شوف الصورتين دول اللي احنا شايفينهم سهلين، والله النبي اللي بيقول ان مفيش صور نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى في كل الكتب السماوية زي الصورتين دول. خلاص، ابنك الصبح اول ما تصحى اقرأ على ابنك كده آية الكرسي، اقرأ على ابنك قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لا تقربه عين حاسدة. وحضرتك وانت نازل اقرأ ده: لا تقربك عينك عين حاسدة. عشان كده النبي علمنا الصبح اول ما تصحى تقرأه في اذكار الصباح، بعد العصر وانت راجع من شغلك تقرأهم وانت راجع بيتك، قبل ما تنام تقرأهم ثلاث مرات. فضلا ان النبي علمنا ان احنا نقرأهم بعد كل صلاة. ليه؟ علشان تفضل الاجساد ايه؟ محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. يبقى افضل ما تحفظ به نفسك ولدك في العين الايات والصور دي، تبقى مقروءة دايما على طول. هات ابنك واقرأ. سيدنا النبي علمنا كده، كان النبي لا ينام، علشان الناس اللي بتخاف دايما من اثر العين، كان النبي لا ينام الا بعد ان يصنع هكذا، يجمع يديه هكذا يعني كده، يديه كده اهو على بقه، يقرأ فيها بالمعوذات قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، ثم يدفل فيها ثلاثة، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده. اي شيء شرير لزق في جسمك بقى وجاء في جسمك، مع هذا المسح ان شاء الله يزول بفضل الله. آية الكرسي، آية الكرسي احفظوها وحفظوها لولادكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يقرأ آية الكرسي في ليلة لا يقربه شيطان ولا يؤذى هذا الانسان. عايز تحمي نفسك من العين وتحمي نفسك من الحسد، اجتهد غاية الاجتهاد ان مفيش ليلة تعدى عليك كل يوم بعد صلاة المغرب مباشرة اقرأ اخر ايتين من سورة البقرة. والنبي يقول: من قرأ الايتين الاخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. العلماء يقولوا يعني ايه كفتاه؟ العين والحسد والنظرة المش كويسة والناس اللي بترش مش عارف ايه وبتعمل ايه، تقرأ بايتين اخر ايتين من سورة البقرة ربنا يكفيك كل ده، ربنا يكفيك كل ده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثقيلة علينا نقولها بعد الفجر ثلاث مرات وبعد العصر ثلاث مرات. والنبي يقول لنا ان الانسان اذا اصبح واذا امسى فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لم يضره شيء، مش حاجه تضره، لا حسد ولا سحر ولا جن ولا عفاريت ولا شياطين ولا الهيصه دي كلها، ولا الهيصه دي كلها. تبقى في حفظ الله سبحانه وتعالى بايه؟ ايات بسيطه، ايات بسيطه واذكار بسيطه جدا. واخر حاجه وبدون احراج، بدون حرج خالص، لان انا ممكن احسدك في يوم من الايام وانا مش واخد بالي، سلام مش عارف مين عمل ايه النهارده، انا حسدته من غير ما اخد بالي. وولادنا بقى اللي بيعبوا حديد وبيروحوا الجيم ويفضل قاعد قدام المرايه يعمل لك كده ويعمل كده ويعمل كده، هو ممكن يحسد نفسه من غير ما ياخد باله. والله العظيم خشوا اي جيم كده تلاقي الولد كل شويه رافع البتاع عامل كده عامل كده عامل كده، وشوف بقى عضلاته، يحسد نفسه من غير ما ياخد باله. وسيدنا النبي علمنا ان ممكن بقى، شوف انا ما بشيلش هم حسد اللي بره، لان انا حسد اللي بره ده عيد كتير، انما بقى شايل هم حسد الانسان لنفسه. والله العظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: على ما يقتل احدكم نفسه، على ما يقتل احدكم ولده، على ما يقتل احدكم زوجه. انا اعرف حد بيقول لي انا ما تيقنتش بالحديث ده الا لما فعلا انا حسدت بنتي وانا مش واخد بالي. قلت له ازاي يا ابني؟ قال لي بنته كانت سنه ونص والبنت مليانه شويه، فهي ماشيه بتبقى عامله زي البطه كده، فكل شويه البنت هي راحه وجايه يقعد يعمل كده قدام زوجته، البنت عامله زي البطه ويعمل كده. يقول لي سبحان الله، وانا افاجئ ان البنت في السن ده يجي لها خراج فين؟ في المنطقة الخلفية دي والبنت تعمل عملية وتتبهدل البنت. كان بسبب ايه؟ مش هيكون شيء يقول لمراته ده البنت ماشي عاملة زي الايه؟ ويقعد يتريق على البنت الصغيرة. ليه تعمل كده؟ طب اعمل ايه؟ ما هي لا، في حاجة زي كده على طول النبي يقول على ما يقتل احدكم نفسه يقتل ولده يقتل زوجه، اذا رأى احدكم من اخيه ما يحب فليبارك. يعني فليبارك، قول اللهم بارك. واحد جاي عليه يقول لك ما شاء الله عربيتك ما شاء الله مكيفة والجو حر، قول له والله الحمد لله، قول ربنا يبارك، عادي بغير حرج، عادي خالص. انت تقول حاجة على ولادك، قول اللهم بارك، ويوصل بعد كده زي ما انت عايز. بقيت الكرسي واخر ايتين من سورة البقرة بالمعوذات باذكار الصباح والمساء بالتحصينات دي، انا بحمي نفسي وبحمي بيتي، مش بالورقة ولا بالرصاص ولا بالحجاب اللي الشيخ عملهولي ولا بالملح والعدس نعمة ربنا اللي احنا بنرميها في الارض عشان هي بتمنع الارواح الشرير، لا. وفي النهاية دعائنا دايما ربنا سبحانه وتعالى باسمه الحفيظ، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، واحفظنا برحمتك يا رحيم. دعائك دايما ربنا باسمه الحفيظ انه يحفظك، ان شاء الله لا يضرك شيء ولا يصيبك شيء باذن الله تبارك وتعالى. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.